إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا ابتدأنا بهذا الباب وهو باب ظهور الفتن، وانتهينا من الحديث الأول في الباب وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونبدأ الشرح من قوله، أعني قول البخاري: حدثنا مسدد. سمعنا قراءة أخيكم جزاه الله خيرا، وقد أورد الإمام البخاري حديث شقيق وهو أبو وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله، وقد رواه عن شقيق الأعمش، ورواه عن الأعمش ثلاثة، ذكرهم البخاري مرتبين. الأول يرويه عن الأعمش عبيد الله بن موسى، والثاني عن الأعمش حفص بن غياث، والثالث عن الأعمش جرير بن عبد الحميد الضبي. فهذه ثلاث متابعات: عبيد الله بن موسى وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد الضبي، كلهم يروونه عن الأعمش به مع تقارب باللفظ أو في اللفظ بينهم. ثم بعد ذلك انتقل البخاري إلى ذكر متابعة على أصل الحديث من واصل ابن حيان الأحدب الثقة المتقن عن أبي وائل، فتابع واصل تابع من الأعمش عن أبي وائل. إذن فهما أو فهذه الأحاديث وهذه الطرق حقيقتها هو حديث واحد، وهذا الحديث يرويه الأعمش عن أبي وائل وتابعه ثلاثة، تابع الرواية عن الأعمش ثلاثة: عبيد الله بن موسى وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد، ثم توبع بنحوه أبي وائل، توبع الأعمش عن من؟ عن أبي وائل، تابعه واصل ابن حيان الأحدب. أما الإسناد الأول فقول البخاري: حدثنا مسدد، يا ابني مسدد ابن مسرهد حاله ثقة أخرج له البخاري. عبيد الله بن موسى ثقة ثبت فقيه أخرج له البخاري ومسلم. الأعمش عن شقيق به. الإسناد الثاني: عمر بن حفص، نعم، حفص بن غياث أبوه، نعم. الإسناد الثالث: قتيبة ابن سعيد حاله إمام أخرج له البخاري ومسلم، فقيه. جرير ثقة صحيح الكتاب وغمز بشيء في حفظه. هؤلاء الثلاثة: عبيد الله ابن موسى وحفص بن غياث وجرير ابن عبد الحميد الضبي، كلهم يروون هذا الحديث عن الأعمش، وقد صرح الأعمش بالسماع. ففي الإسناد الأول قال الأعمش عن شقيق من طريق مسدد، والإسناد الذي عقبه قال الأعمش حدثنا شقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما، أي من علامات الساعة، تتقدم الساعة أيام يحصل فيها، قال ينزل في الجهل. فإن قلت إن الجهل لا يزال موجودا منذ أن خلق الله الدنيا، فما المراد من نزوله مع أنه موجود؟ والذي بينه شراح الحديث أن نزول الجهل أي استقراره وكثرته وانتشاره حتى يغلب على العلم، وإلا فإن الجهل يغلبه العلم في كثير من الأزمنة، ويكون العلم ظاهرا جليا بينا مع وجود العلماء. ونزول الجهل يستلزم موت العلماء، لأنه لا يمكن أن يستقر الجهل إلا أن يرتفع العلم، ولا يمكن أن يرتفع العلم إلا بموت العلماء. وقد جاء في هذا البيان حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وجاء اللفظ على وجه آخر حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، وفي وجه آخر لبعض الرواة اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث هو مفسر لكيفية نزول الجهل ورفع العلم، وأن ذلك يكون بموت العلماء، فيأتي الجهال يتصدرون الفتوى ويتصدرون الناس في أمر دينهم، كما جاء في الحديث الآخر: ويتكلم الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا يدلك على أن الأمة متى ارتبطت بعلمائها وقوا الجهل والفتن، ومتى نأى الناس عن علمائهم واتبعوا جهالهم فتكون الفتن عياذا بالله. وسر إدخال البخاري هذا الحديث في كتاب الفتن أن الفتن تنتج عن الجهل، وأن كثيرا من الناس يقع في الفتنة بسبب الجهل، كحال الخوارج في كل زمان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، أي لا يتعدى عملهم بالقرآن في فهمه إلا القراءة، لكن لا يتدبرونه ولا يفهمونه. لذلك فلو نظرت إلى واقع الناس وجدت أن أهل البدع يغلب عليهم الجهل، وهذه ظاهرة جلية، ولذلك لا ينشغلون في جل أمرهم بالتعليم، وإنما تجدهم في بدعهم وضلالهم ومسائلهم التي جعلوها أصولا مع مخالفتها للدين. ولذلك جل أهل البدع لا انشغال لهم بالعلم، وإنما لما قصروا في العلم وقعوا في الجهل والضلال. وفي هذا إشارة إلى أن الذي ينبغي عليه الناس كلما ازدادت الفتن أن يزدادوا في طلب العلم، فإنه لا سبيل لنجاتك إلا بعلم، ولا ينجيك علمك إلا إذا كان مقرونا بتقوى الله. وهذا السر في إدخال البخاري مثل هذا الحديث في كتاب الفتن. قال: ويرفع فيها العلم. يرفع فيها العلم، ورفع العلم يكون تدريجيا، لا يرفع العلم فجأة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين الذي ذكرته، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كيف يرفع العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، أي إن الله في رفعه للعلم لا يقبض العلم فجأة، وإنما يرفع العلم شيئا فشيئا، بأن يكثر قبض العلماء من الأرض، يموت العلماء يقلون شيئا فشيئا فيخلفهم الجهلاء. ولذلك قال: لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. وهذا من عظيم رحمة الله، لأن العلم لو رفع من المسلمين فجأة لظل جل الناس في الضلال، ولكن الله جل وعلا يبقي طائفة من أهل العلم، كما جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال البخاري: وهم أهل العلم. فإن قلت كيف يجمع بين الحديثين ولكن يقبض العلم بقبض العلماء مع قوله لا تزال طائفة وهم العلماء، فالجواب أن هذه الطائفة لا تزال موجودة في الأرض حتى يبعث الله ريحا، ولكن هذه الطائفة مع وجودها إنما الذي يحصل من ذلك هو قلة هذه الطائفة، فلا تزال هذه الطائفة تقل شيئا فشيئا حتى تجد بلدا كاملا لا يوجد فيه عالم. وهذا نلمسه كما يقولون لمس اليد ونراه رأي العين، فإن قصارى من تراه في مثل هذه البلاد في مصر غايته أن يكون طالب علم قوي، ولا تكاد أن ترى عالما بعينيك إلا ما نضر، وهذا من علامات الساعة. بينما رجعنا إلى زمن السلف الصالح كنت تجد في القرية علماء كفر في أبواب الشريعة، هذا في الحديث، هذا في العقيدة، هذا في اللغة، هذا في التفسير، هذا في الفقه. ولأجل هذا تزداد الفتن، لأن الناس ربما تحسن نواياهم ولكن لا يجدون من يعلمهم دينهم، فيقع الإنسان في الهلاك. وهذا مرة أخرى أؤكد فيه الدلالة والبيان أنه على أهل السنة أن يشتغلوا بالعلم تعلما وتعليما، لا سيما في زمن كثرة الفتن. قال: ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. لو تدبرنا الحديث فهو ذكر ثلاثة أمور: ذكر نزول الجهل ورفع العلم ثم ينبني بعد ذلك القتل. والقتل هو القتل بين المسلمين بعضهم بعضا، وبين المسلمين مع الكافرين، فالفتن في القتل على ضربين: قتال المسلمين مع الكفار وقد سبق أن تكلمت في هذا الباب في الدرس أو بعض الدروس التي سبقت، وأشد منه وأنكى وأدهى منه قتل المسلمين بعضهم بعضا. ومناسبة ذكر القتل بعد رفع العلم ونزول الجهل، المناسبة ظاهرة، فإن العلم يمنعك أن تتعدى حدود الله. إذا كان عندك علم فإن العلم يمنعك من تعدي الحدود ومن الظلم ومن سفك الدماء. فإذا لم يكن عندك علم وقعت فيما يغضب الله واعتديت، كحال الذين يستحلون الدماء من الخوارج، هم يتقربون إلى الله بدماء المسلمين ويرون أن ذلك من أفضل الأعمال التي تقربهم إلى الله، ويقتلونهم ويستحلون الدماء ويفجرون ويخربون، ثم هم لا يفكرون في التوبة. لماذا؟ لأنه يظن أنه يطيع الله باستحلال الدماء. ولذلك قلت حين جاءت هذه الفتن في بلاد المسلمين، وكل من يريد أن يسلك لنفسه الدماء يطلق على نفسه أو على غيره الشهادة، فلان شهيد، فحينئذ يندفع الناس إلى القتل وهم عندهم همة وفرحة، لأنهم بجهلهم يظنون أنهم شهداء. والدماء التي تقع في العالم الإسلامي في الخروج على ولاة الأمر، على حكام المسلمين، سواء كانوا ظالمين أو عادلين، فإن الذي يراق دمه في هذه الفتن هو عاص لله ورسوله. ولذلك قال: فإنه من خرج من السلطان قيد شبر فمات فميتة جاهلية. إذن الذين يخرجون على حكام الجور لأنهم ظلما ولأنهم يستأثرون بالأموال، هؤلاء ميتتهم جاهلية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن بينت حين سئل عن الحكام الظلمة قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وحين سئل أيضا عن قتال أمراء الجور أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن فالدماء والقتل ينبني بعد نزول الجهل ورفع العلم، فحينئذ يزداد القتل وتزداد الدماء، وكلما زاد الجهل وقل العلم تزداد الدماء أكثر، نعوذ بالله. ثم ذكر الإمام البخاري متابعا للأعمش عن أبي وائل وهو واصل ابن حيان الأحدب، فقال: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار، نعم، حدثنا غندر محمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري، لكن هذا محمد بن مين؟ ابن جعفر. طيب، محمد بن جرير الطبري من أقران ثقة ثبت، أخرج له البخاري ومسلم، نعم. يا أخي أنا بحب غلطك، أجد لذة. محمد بن جرير الطبري هذا من أقران البخاري، إمام المفسرين، ثقة ثبت، مفسر، ف فقيه يشترك مع البخاري في بعض شيوخه. محمد بن جعفر هو غندر، حاله أحسن. شعبة إمامنا، واصل ابن حيان الأحدب، حاله ثقة ثبت أخرج المسلم. قال عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله: وأحسبه رفعه، شك هل هو من كلام ابن مسعود أو هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا أبو وائل عن عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قلنا سالم عن عبد الله فهو ابن عمر. نعم. قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم، وذكر الحديث. ثم ختم البخاري الباب فقال: وقال أبو عوانة، هذا معلق، هذا من معلقات البخاري. وأقول أحاديث البخاري كما يعلم طلاب العلم على ضربين: أحاديث موصولة وأحاديث معلقة. والمعلق عند البخاري أيضا على ضربين: معلق وصله البخاري في صحيحه في موضع آخر، ومعلق لم يصل. فمعلقات البخاري التي لم يصلها البخاري تحتمل الصحة وتحتمل الضعف، لأن البخاري تحايد إخراجها لأنها ليست على شرطه. فلذلك معلقات البخاري التي لم يصلها البخاري في صحيحه تحتاج إلى نظر، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. وقد تتبع جل معلقات البخاري الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم النافع تغليق التعليق، وقصد بقوله تغليق التعليق أي أنه استقرأ كل معلقات البخاري وغلقها، أي أتم بيانها. هناك بعض المعلقات لم يستطع الحافظ ابن حجر أن يقف على من وصلها، منها هذا التعليق الذي أمامكم، فإن الحافظ ابن حجر لم يستطع أن يخرجه من طريق أبي عوان بهذا اللفظ، ولذلك لم يبين من وصله من طريق أبي عوان بهذا اللفظ، لا في فتح الباري ولا في تغليق التعليق. وقد تتبع حتى أصل إلى من وصل هذا التعليق بهذا اللفظ فلم أقف على ذلك، وإنما الذي وقفت عليه هو الذي بينه الحافظ ابن حجر، وهذا الذي في آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قد وصله الطبراني، ولم يذكر من هو أعلى سندا، فقد وصله الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة من طريق أبي عوانة به، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فلا شك أن بيان وصله من طريق ابن أبي شيبة أولى من بيان وصله من طريق الطبراني، لأن ابن أبي شيبة كما تعلمون أعلى طبقة من الطبراني رحمة الله عليه. وأما صحة الإسناد لهذا المعلق في من شران الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فهذا إسناد حسن أو إسناد جيد، ورجاله رجال الشيخين، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري حاله أحسن، وأبو وائل شقيق، والأشعري هو أبو موسى، وعبد الله هو ابن مسعود. يبقى النظر في عاصم، وعاصم هذا هو عاصم بن أبي النجود، كما ترون أن البخاري قد أخرج له هنا متابعة، فإن عاصما توبع هنا على أبي وائل في أيام الهرج ولم يتابع من شرار الناس. إذن هنا أخرج البخاري لعاصم ابن أبي النجود في المتابعات، فمن قال بأن البخاري أخرج لعاصم في الأصول فقد غلط، هذا غلط لا يصح. البخاري كما ترون أمامكم علق عن أبي عوانة، ثم ذكر عاصم عن أبي وائل، وقد ذكر قبله واصل عن أبي وائل والأعمش عن أبي وائل. إذن عاصم متابع، تابعه اثنان ثقتان ثبتان، واصل ابن حيان عن أبي وائل، وقبله من؟ الأعمش عن أبي وائل. ففي أيام الهرج توبع، ثم البخاري علق له من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهذا إسناد حسن أو إسناد جيد. والألباني في السلسلة الصحيحة تارة يقول في إسناد عاصم ابن أبي النجود، تارة يقول إسناد حسن، وهذا هو الأغلب في تحقيقات الألباني في الإرواء والسلسلة الصحيحة وصحيح أبي داود الأم. وأحيانا قليلة يقول إسناد جيد، والذي يتحرر في فهمي ومتابعتي لحديث عاصم أن إسناده جيد، وهو رتبة فوق الإسناد الحسن ودون الإسناد الصحيح، فهو فوق الصدوق ودون الثقة، وهذا الذي يتحرر عندي في حال عاصم ابن بهدلة، وهو عاصم ابن أبي النجود. وقد أخرج مسلم لعاصم مقرونا، فقد قرنه مع زر بن حبيش، عاصم وزر بن حبيش في صحيح مسلم في ليلة القدر. المقصود أن هذا الإسناد إسناد حسن أو إسناد جيد، والشيخ الألباني صححه رحمه الله وهو كما قال. والشاهد منه قوله ذكرها أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج، وفيه وقال، أي بالإسناد المتقدم معطوف على الإسناد الذي قبله، أي وقال أبو عوانة به بإسناده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم. اقرأ بارك الله فيك. بعده باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الألفاظ التي تسمعونها مختلفة، هذا اختلاف نسخ البخاري، اختلاف نسخ البخاري كما بين الحافظ رحمه الله. بوب البخاري قال باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، وهذا يبين كما قلت في رفع العلم أن العلم يرفع شيئا فشيئا، لا يرفع مرة واحدة ودفعة واحدة. كذلك الشر يزيد شيئا فشيئا، وهذا أمر جلي. إذا كان العلم يقل شيئا فشيئا فيضاد ذلك أن الشر يزيد شيئا فشيئا. فما من زمن إلا الذي بعده شر منه، فيزداد الشر وتزداد الفتن ويقل الخير في الزمن مقارنة بالزمن الذي قبله، يقل الخير في الزمن مقارنة في الزمن الذي قبله ويزيد الشر مقارنة بالزمن الذي بعده. أما الإسناد فقوله حدثنا محمد بن يوسف، نعم، الفريابي، وهو ثقة إمام أخرج له البخاري ومسلم. سفيان هو الثوري، الزبير بن عدي ثقة أخرج له البخاري ومسلم. قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون، وفي بعض روايات البخاري ما نلقى من الحجاج. أولا الحجاج معروف، هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهذا الرجل اتفق العلماء على أنه كان فاجرا عاصيا فاسقا، إلا أن جماهير السلف على أنه مسلم، وقد ذهب بعض السلف إلى تكفيره. وأنبه، وقد ذهب بعض السلف إلى تكفيره، لأن بعض إخواننا من أهل السنة سمعته يقول أن الحجاج لم يكفره أحد من السلف، وهذا غلط، بل قد صح عن بعض السلف أنهم كفروه لأسباب معلومة عنده، إلا أن جماهير السلف على أنه عاص ظالم سفاك للدماء، كان سفاكا للدماء، حتى اتفق العلماء كما يقول النووي اتفقوا على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في صحيح مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي كذاب ومبير. قالت أسماء وهي تخاطب الحجاج بعد أن قتل ولدها عبد الله بن الزبير، قالت: أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا أخا لك إلا هو، لا أظن إلا أنت. قال النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن المراد بالمبير هو الحجاج. فالحجاج وصف بوصف عظيم، أنه مبير مهلك، أنه مبير مهلك سفاك للدماء. يقول الحافظ ابن كثير حين تكلم عن الحجاج ابن يوسف الثقفي قال: كان الحجاج يقتل بأدنى شبهة، كان جريئا على الدماء لأدنى شبهة يقف عليها يستحل الدم. وقد ذكرت من قبل ما رواه الترمذي من طريق هشام بن حسان، وهذا إسناد صحيح وصححه الألباني رحمه الله. وهشام بن حسان من التابعين، من صغار التابعين، قال: أحصوا ما قتل الحجاج فوجدوه قتل 120,000 صبرا، كتبوا ما قتل الحجاج وجدوه قتل 120,000. وهذا الرجل أدرك جمعا كثيرا من الصحابة، أدرك ابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وغيرهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركوا زمنه وأدركوا فتنته. فإذا تأملنا هذا الحاكم وما كان عليه من الظلم ومن سفك الدماء ومن العلو في الأرض، ثم تأملنا صنيع الصحابة معه، نفهم أن ما يحصل في هذه الآونة في بلاد المسلمين يدل على جهل الناس بأمر دينه. هذا الحجاج الذي أدركه الصحابة وهم كانوا أجرأ الناس في الحق، كانوا أجرأ الناس في الحق، فيدخل الزبير ابن عدي يشكو إلى أنس بن مالك ما يفعله الحجاج الظالم، فيقول: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربه. أي إذا كنتم قد يئستم من هذا الرجل فإن ما سيأتي من الأزمنة من الظلم بعده سيكون أشد. الحجاج كان ظالما ولكنه كان يحكم بكتاب الله، أي كان يجعل كتاب الله هو الحكم في أمره، بعد ذلك يتعدى حدود الله مع أنه جعل كتاب الله هو الأصل. بعد ذلك جاءت فتن على المسلمين أشد بأن يعطل كتاب الله وأن توضع القوانين الوضعية التي هي زبالة أوروبا، أن تجعل أصلا في بلاد المسلمين وأن يعطل كتاب الله عز وجل، وأن يرجع إليه في القليل، ولكن جل أمر الناس وحكام الزمان بعد زمن السلف فإنهم اضطرب أمرهم في التقصير بكتاب الله، ولا يزال هذا التقصير يزيد إلى زمنك هذا والعياذ بالله. ثم هذا فيه بيان فقه عظيم، يبين أنس اصبروا على هذا فإنكم إن لم تصبروا فإن الزمن الذي يأتي بعده وما تتوقعونه من عدم الصبر سيكون شرا أعظم، وإنما الصبر أن ترتكبوا أخف الضررين، تحتملون هذا الحاكم الظالم. وهذا الذي كان يقوله أنس كان معلوما مضطردا بين الصحابة، وقد ذكرت من قبل ما روى البخاري في التاريخ الكبير والتاريخ الصغير بإسناده الصحيح الذي هو على شرط البخاري من طريق أبي جمرة قال: أعوذ بالله من الشيطان. لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فعرفته بنفسي حتى أنس بي، قال: فسببت الحجاج. فقال لي ابن عباس رضي الله عنهما: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. الصحابة رضي الله عنهم وفقهاؤهم الأجلة كأنس بن مالك وابن عباس وغيرهما كلامهم في الصبر على مثل الحجاج وأقرانه كلام مستفيض متواتر جلي، مما يدل على أن الأمر كان عقيدة عندهم ظاهرة جلية ليس فيها خفاء، فكانوا يأمرون بالصبر والاحتمال، حتى أن ابن عمر لما رأى ما صنع الحجاج بعبد الله بن الزبير كما في صحيح مسلم أن ابن عمر مر على عبد الله بن الزبير وقد قتله الحجاج وعلقه، فقال: والله ما علمتك إلا وصولا للرحم كذا وكذا، والله قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك. وهذه قصة فيها طول، لكن المقصود فأرسل إليه الحجاج يستفتي ابن عمر في مسألة فأرسل إليه الجواب. إذن ما كانوا يثيرون الناس على حكامهم الظالمين، وهم أجرأوا الناس في الحق بعد الأنبياء والرسل، ولكنهم كانوا يقتدون بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولاة الجور والظلم، بخلاف ما ترى في زمانك هذا، حتى يصل الأمر إلى أن ابن عباس ينكر على أبي جمرة سبه للحجاج حين سبه فقال: لا تكن عونا للشيطان. كيف يكون عونا للشيطان؟ لا تكن عونا للشيطان حين تسب الرعية الحاكم الظالم، فحينئذ يهيج الناس على حكامه ويهيج الحاكم الظالم على الرعية، يهيج الرعية على حكامهم ويهيج حكامهم عليهم، فينزغ الشيطان بينهم فتقع الفتنة والدماء. ذلك ما عندنا في الإسلام شيء اسمه المظاهرات السلمية، هذا لا وجود له، ولا يقول بهذا أحد من علمائنا، فأنا أقطع بأنه لا يوجد إمام من أئمة أهل السنة المشهود لهم أنه جوز هذه المظاهرات، سواء كانت سلمية أو غير ذلك، لأن هذه المظاهرات لا يخلو أمرها من أمرين: إما أن يخرجوا يطالبون حقوقهم وهم يسلمون ببيعة ولي الأمر، وهذا هو الحال الأول، وإما أن يخرجوا لينزعوا ولي الأمر من الحكم، وهذا حال ثاني، وإما أن يخرجوا بمظاهرات يقاتلون، وهذا حال ثالث. فلا تخلو هذه الفتنة من ثلاثة أحوال: إما أن يخرجوا لقتال ومعهم السلاح، وهذا خروج جلي ظاهر، وإما أن يخرجوا يطالبون حقوقهم، وهذا يتنافى مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، فإن الذي يخرج ليطالب ولي الأمر حقه ويأمره بأن يدفع إليه حقه ويخبر بظلمه ويشهر عيب السلطان، فإنه لا شك أن هذا لم يصبر، والأحاديث جاءت بالصبر، ولذلك أمرنا نبينا أن نسر للسلطان بالنصح وأن لا نظهر معائبه. وقد ذكرت ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، حين كان له خادم فقال: أين هو؟ قالوا: لحق بالخوارج. قال: لعنه الله. قال: فقلت لعبد الله بن أبي أوفى الصحابي: إن السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل، يعني لماذا أنت غضبان على الخوارج؟ لماذا لم تنظر إلى ظلم الحاكم؟ قال: فغمز في ذراعي غمزة شديدة. قال: إذا رأيت منه ذلك فأتيه بيته فانصحه سرا، فإن قبل وإلا أديت ما عليه. هذا قوله موقوفا. وقد جاء عند ابن أبي عاصم قوله في الحديث المعروف الظاهر المشهور، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره، من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته سرا وليخلو به وليأخذ بيده ولا يبدي له علانية، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قيل له: ألا تدخل على فلان؟ ألا تكلم فلانا؟ هذا عند البخاري. وعند مسلم: ألا تكلم عثمانا؟ قال: إنكم ترون أني لا أكلمه، حتى أريكم أني أكلمه إني أكلمه في السر، كما جاء في بعض الطرق: إني أكلمه في السر ولا أكون أول من يفتح باب شر. هذا فقه الصحابة وهذه الأدلة. فإن كانت هذه المظاهرات خرج أهلها يطالبون بحقوقهم ويعلنون ظلم السلطان بأنه ظلمهم فإن هذا يتنافى مع الأدلة التي جاءت في الصحيحين من الصبر على ولاة الجور، وأنهم لا يصح أن يواجهوا علناً ببيان عيوبهم حتى لا تكون الدماء. وأما إذا خرج هؤلاء المتظاهرون بسلاح فهو خروج ظاهر جلي واضح لكل من له عقل. وأما إذا خرج هؤلاء يسبون ويلعنون إلى آخره، هؤلاء الصحابة ماذا فعلوا مع الحجاج؟ وماذا فعلوا مع حكام الجور والظلم؟ وقد بينت حديث أبي هريرة المتقدم الذي سبق قوله رضي الله عنه حين أخبر عن أمراء الجور، فقال رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رأهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. فأبو هريرة يكتم أسماء هؤلاء الذين يكون هلاك الأمة بسببهم. قال: لو شئت أن أسميهم فلم يسمهم، لما يترتب على ذلك من الفتن والدماء والمفاسد. إذن لما يأتي بعض الناس يقول إن هذه المظاهرات التي لا تكون بسلاح ليست أصلاً بخروج على الحاكم، إذن فما هي حين يخرجون يسبون الحاكم ويستهزئون به ويلعنونه ويسبونه ويطلبون منه السفر؟ ماذا هذا إن لم يكن هذا الخروج؟ ما هو الخروج؟ وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الله ابن عكيم، وعبد الله ابن عكيم تابعي كبير، بل إن بعض المحدثين ذكروه في الصحابة، والصحيح أنه تابعي كبير. ثبت بالسند الجيد إلى عبد الله ابن عكيم قال عند ابن أبي شيبة وابن سعد وغيرهما، قال عبد الله ابن عكيم: لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان، لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان. والراوي عنه هو هلال ابن أبي الأسود. قال: فقيل له: أعنت على قتله؟ قال: كنت أعد ذكر مساوئه عونا على قتله، كنت أعد ذكر مساوئه عونا على قتله. كيف قتل عثمان؟ في البداية بدأوا يتكلمون عن عيوبه وأنه يقرب أهله، وهذه العيوب كذب، وربما حصل التقصير من أجلة الناس من صالحيهم، لا سيما إذا كان حاكما وربما يقع منه شيء من التقصير بغير قصد. قال كنت أعد ذكر مساوئه عونا على قتله. ولذلك حين نقول من هم خوارج القعدية، وقد اتفق العلماء على أن شر الخوارج هم خوارج القعدية. خوارج القعدية طائفة من الخوارج لا يباشرون القتال ولا يحملون السلاح، ولكنهم يدفعون الناس إلى قتال أمرائهم. الصحابة أدركوا بني أمية حين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. عطل الأمراء الصلاة عن وقتها، ومع ذلك أصحاب كانوا يصبرون، هم يصلون الصلاة في وقتها ثم يصلون مع ولاة الأمر حتى يسدوا باب الفتنة. نحن وإن قلنا هذا وقال هذا أئمتنا قبلنا، فإن هذا ليس معناه أننا نظن ونعتقد حب الحاكم الظالم الباغي الذي يسفك الدماء ويقتل الأنفس ويستحل الأعراض، بل قد نبغضه في الله كسائر أهل المعاصي، فإن الحب في الله والبغض في الله من أصول الإيمان، ولكن حين نبغضه لمعصيته لا ننزع يدا من طاعة، حين نبغضه لمعصيته لا ننزع يدا من طاعة، وقد نفرح بزوال ملكه ونفرح بزوال ظلمه، ولكننا لا نخالف شرع ربنا ولا نقدم على أن ننزع يدا من طاعة، لأن الناس لا يفرقون بين وجوب طاعة السلطان وبين مسألة الحب والبغض. الحب والبغض أمر قلبي، كل من خرج عن طاعة الله فإنه يجب عليك أن تبغضه، فأنت يجب عليك أن تبغض والديك الكافرين. ولست أقول أن حكام الزمان عياذا بالله كلهم كفار، يجب أن تبغض والديك الكافرين، ولكن يجب أن تبرهما وتصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك الحاكم الظالم إذا كان ظالما عاصيا باغيا فيجب عليك أن تبغضه، ولكن هذا في قلبك، والذي يظهر في جوارحك السمع والطاعة في غير معصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والآن الناس تشتتوا، الآن أصبح الناس على طرفي نقيض، خوارج ومداهنين، يقولون يريدون دولة مدنية. ما معنى الدولة المدنية؟ الدولة المدنية في عرفهم هي الدولة التي لا تتبنى دينا لدولتها، هذا معنى الدولة المدنية في عرف السياسيين، هي الدولة التي لا تتبنى دينا لدولتها. حينئذ نقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجاء المتوهكون وتراموا في أحضان الدولة المدنية، فنحن بين خوارج وبين مفرطين مضيعين دينهم، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. وقد سبق أن بينت كثيرا من هذه المسائل، ولذا قررت إن شاء الله ابتداء من الأربعاء القادم أن نرجع في دروسنا يوم لشرح البخاري ويوم للتقريب. فإن شاء الله الأربعاء القادم يكون عندنا تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، والله أعلم.